أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم عن إن المخففة، عن إن مخففة النون مكسورة الهمزة، وقلنا إن إن مخففة النون مكسورة الهمزة قد تكون للشرط وقد تكون للنفي وقد تكون مخففة من الثقيلة. واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن النوع الرابع، وهو أنها قد تكون زائدة. طيب، تكون إن زائدة غالبا بعد ما النافية، وهي التي يسميها العلماء ما الحجازية، التي ترفع الاسم وتنصب الخبر عند أهل الحجاز، فتزاد إن بعدها كثيرا، وإذا زيدت فإنها تكف ما عن العمل، فلا تعمل ما الحجازية في هذا الوقت. مثل لها المصنف رحمه الله تعالى بقول الشاعر: ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه، ما إن أتيت، فأدخل إن على بعد ما، فهي تكفها عن العمل إذا كانت الجملة اسمية وتجيز دخولها على الفعلية. ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه. قال بعد ذلك: وأكثر ما زيدت بعد ما النافية. أكثر زيادة إن يكون بعد ما النافية، إذا دخلت على جملة فعلية كما في البيت، أو دخلت على جملة اسمية. طيب، كقول الشاعر: فما إن طبنا جبن، ولكن منيانا ودولة ودولة آخرين. طيب، فما إن طبنا جبن، يعني ليس طبنا جبنا، ليس يعني ليس دواؤنا هو الجبن، والجبن هو الخوف والقلق. طيب، ولكن طبنا الحقيقي هو منيانا، طبنا هو موتنا، نحن علاجنا أن نقاتل وأن نموت في القتال. جيد. ودولة أو نعم، ودولة آخرين، يعني دولة التداول أو الهجوم على آخرين. عندنا دولة. طيب، نعم، هنا دولة في نسختي وبضم الدال. دولة النصرة. نعم. وفي طبعة دولة. نعم. نعم. والطب والعادة. جيد. وهو يقصد هنا، يقصد أننا ليس الذي يشفي نفوسنا، ليس الذي تعودنا عليه هو الجبن، ولكن الذي يشفي نفوسنا هو الموت في القتال أو الفوز على عدونا. ليس فيها، ولكن كان معها. واضح؟ وفي هذه الحالة تكف ما الحجازية عن العمل. لو كانت ما حجازية فإنها تكف عن العمل بإن هذه، كما روي في البيت: بني غدانة، ما إن أنتم ذهبا ولا صريفا، ولكن أنتم الخزف. روي البيت: ما إن أنتم ذهبا بالنصب. طيب، فعملت ولم تكفها عن العمل. وروي أيضا: ما إن أنتم ذهب بالكف عن العمل. فهمنا؟ إذن في هذه الحالة تكف عمل ما الحجازية، كما في البيت الذي كما في هذا البيت الذي مر. جيد. أما قول الشاعر: بني غدانة، ما إن أنتم ذهبا بالنصب ولا صريفا، ولكن أنتم الخزف، في رواية النصب في كلمة ذهبا وصريفا، فخرج على أن تخريج هذا على أن إن نافية مؤكدة لما، يعني ما نافية وإن توكيد للنفي. طيب، قال هنا: وقد تزاد بعد ما الموصولة الإسمية، يعني أكثر زيادتها بعد ما النافية، وربما زيدت بعد ما الموصولة، كقوله، قول الشاعر: يرجي المرء ما إن لا يراه، وتعرض دون أدناه الخطوب. يرجي المرء يعني يرجو الإنسان ما إن لا يراه، يعني يرجي الذي لا يراه، فزيدت إن هنا بعد ما الموصولة بمعنى الذي، جيد، يعني الإنسان يتمنى الأشياء التي لا يراها التي ليست أمامه، فهمنا؟ وتعرض دون أدناه، تعرض يعني تصيب، تأتي دون أدناه يعني دون أقل شيء منه مما يريده، يعني الخطوب، الخطوب يعني الحوادث. يعني الإنسان يرجو كثيرا من الأشياء التي لا يراها، ولكن قد تصيبه المصائب ولم يصل إلى أدنى شيء مما يتمنى. هو يرجو كثيرا من الأشياء وقد تصيبه الخطوب وقد تصيبه الأحداث، ماذا؟ قبل أن يصل إلى أدنى شيء مما يريده. الشاهد هنا في وقوع إن الزائدة بعد مال موصولة، وهذا قليل، ولهذا السبب قال قد تزاد، فهمنا؟ وربما زيدت بعد مال مصدرية. هنا تقديم والتأخير سيدي في ماذا؟ تعرض دون أدناه الخطوب. نعم، تعرض الخطوب دون أدناه، فالخطوب فاعل. وربما زيدت بعد مال مصدرية كقول كقول الشاعر: ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد. والمعنى رج الفتى للخير، يعني أرجو أن يكون الخير في هذا الفتى ما إن رأيته، يعني إذا رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد، يعني إذا رأيته لا يزال يزيد في الخير على سنه. إذا كان يزداد في الخير فارجو أن يكون، إذا رأيت هذا الولد يزداد شيئا فشيئا في الخير وهو صغير، فارجو أن يكون له الخير في المستقبل. رج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد. وقوله هنا ما إن رأيته، ما مصدرية يعني وقت رؤيته، مصدرية ظرفية، وقد فصل بينها وبين المصدر وبين ما يؤول معها بمصدر بإن. مصدرية ظرفية؟ نعم أيضا. نعم. وكذلك قد تزاد بعد ألا الاستفتاحية، مثل قول الشاعر: ألا إن سرى ليلي ثبت كئيبا، أحاذر أن تنأى النوى بغضوبة. ألا إن سرى ليلي، سرى يسري بمعنى سافر ليلا، الإسراء هو السفر ليلا، فهمنا؟ وهنا يقول ألا إن سرى ليلي فبت، بت يعني قضيت الليل كئيبا يعني حزينا، أحاذر أن تنأى النوى بغضوبة، أحاذر يعني أخشى أن تنأى يعني أن تبتعد، والنوى هو البعد، بغضوبة. طيب اسم امرأة، ربما نعم امرأة، فهمنا؟ فهنا وقعت إن الزائدة بعد ألا الاستفتاحية. وأحيانا تقع أيضا قبل مادة الإنكار. طيب قبل مادة الإنكار يعني كقول الشاعر: سمع رجل، أو قيل إن سيبويه سمع رجلا يقول: أتخرج إن أخصبت البادية، يعني هل تخرج إن أخصبت البادية إذا خرج النبات فيها؟ فقال الشاعر: أأنا إني، يعني يقول أأنا أفعل هذا، فهمنا؟ أأنا إني، إن هنا هي الزائدة، يعني أأنا أفعل هذا؟ عندنا إنيه فقط. نعم. إنيه. نعم. منكرا أن يكون رأيه على خلاف ذلك. هنا وقبل مادة الإنكار. نعم. الإنكار هو أسلوب من أساليب، يعني هذا يقصد الأسلوب الوقفي في حالة الإنكار. طيب فإذا وقف سيقف على إن. جيد. وحركها بالكسر ثم مدها إشباعا، فهذا يسمى مادة الإنكار، فهي زيدت هنا قبل مادة الإنكار. أنا إنيه يعني أنا أفعل هذا، منكرا أن يكون رأيه على خلاف ذلك. وزعم ابن الحاجب أنها تزاد بعد لما الإيجابية، قال ابن الحاجب قد تزاد إن بعد لما الإيجابية، لما قد تكون بمعنى إلا، وقد تكون بمعنى النفي، فإذا كانت بمعنى إلا فهي الإيجابية كما قلنا في قول الله تعالى إن كل نفس لما بالتجريد لما عليها حافظ، فلما بمعنى إلا فهذه إيجابية. زعم ابن الحاجب أن إن الزائدة قد تزاد بعد لما الإيجابية يعني الاستثنائية وهو سهون، وإنما تلك أن المفتوحة ليست إن المكسورة، لما أن جاء البشير تفهمني، فهذه أن مفتوحة الهمزة ليست إن، فلما إن ليست إن المكسورة. فقال هنا زعم ابن الحاجب أنها تزاد بعد لما الإيجابية وهو سهون، وإنما تلك التي تزاد بعد لما الإيجابية هي أن المفتوحة الهمزة. فهمنا؟ وزيد هذه المعاني الأربعة التي تستعمل لماذا؟ لإن مكسورة الهمزة المخففة، تكون إن المكسورة ماذا؟ تكون للشرط أو للنفي أو مخففة من الثقيلة أو زائدة. قال ابن هشام وزيد على هذه المعاني الأربعة معنيان آخران، بعضهم يزيد معنيين على هذه المعاني. فزعم قطر تلميذ سيبويه أنها قد تكون بمعنى قد، إن قد تكون بمعنى قد كما تقدم في قولنا في قول الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، قلنا إن بعضهم قال إن بمعنى قد يعني قد نفعت الذكرى. فهمنا؟ هذا المعنى الأول. وزعم الكوفيون أنها تكون بمعنى إذ، تكون بمعنى إذ الظرفية، وجعلوا منه قول الله تعالى واتقوا الله إن كنتم مؤمنين يعني إذ كنتم مؤمنين، لأنه قالوا إن معنى الشرط هنا لا يناسب لأنهم مؤمنون بدون شك، فكيف نقول إن كنتم مؤمنون؟ فهم مؤمنون يتقون الله. فهمنا؟ ويكون المعنى إذ كنتم مؤمنين. فهمنا؟ هكذا قالوا، قال الكوفيون قد تكون بمعنى إذ واستدلوا بهذا. ومثله قول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، إن شاء الله لأن إن شاء الله ولأن إن كنتم مؤمنين ماضي، ولا يعلق المستقبل على الماضي بل يعلق على الحاضر. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن إن شاء الله بكم لاحقون، إن شاء في الماضي لاحقون في المستقبل، ونحو ذلك مما الفعل فيه محقق الوقوع، يعني فعل الشرط محقق الوقوع. قال العلماء إذا كان فعل الشرط محقق الوقوع فإن بمعنى إذ. قال الشاعر وإن إذ شاء الله، نعم إذ شاء الله، إذ هي ظرفية تدل على الزمان الماضي. وإننا سندخل المسجد الحرام لأن الله شاء ذلك، إذ أن الله شاء ذلك هو أراد هذا، فدخولنا للمسجد هذا مبني على تقدير الله لأن الله شاء لنا هذا في الماضي. ومنه قول الشاعر أتغضب إن أذنى قتيبة حزة جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم. طيب يريد أن يقول هنا أتغضب إن أذن قتيبة حزة أنت تغضب لأن أذن فلان قد جرحت في القتال جهارا، يعني تغضب جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم، يعني قتل فلان فلم تغضب له وجرحت أذن فلان فأنت غاضب لأجل جرح أذنه ولم تغضب لقتل الآخر. فهنا قال أتغضب إن أذن قتيبة حزة، فقالوا أو حملوها هنا على أن إن بمعنى إذ، يعني عندما تغضب عندما حزت أذن قتيبة ولم تغضب لقتل ابن خازم. قال الكوفيون إذا التي للتعليل، نعم هي ظرفية تدل على معنى التعليل في الزمن الماضي، وإذا تدل على التعليل في زمن المستقبل. قالوا وليست شرطية هنا لأن الشرط مستقبل وهذه القصة قد مضت، فهمنا؟ فهو يقصد بهذا أن إن قد تستعمل بمعنى إذ عند الكوفيين، واستدلوا لها بأدلة منها ما قلنا. والجمهور لا يرى هذا ويردون على الكوفيين بقول الله تعالى مثلا إن كنتم مؤمنين، قالوا هذا شرط، ولم يقصد بتعليق الشرط هنا تعليق الجواب على الشرط، لم يقصد هذا، بل قصد تهيج القلوب، يعني إن كنتم مؤمنين حقا فافعلوا هذا. طيب فاتقوا الله، إن كنتم مؤمنين حقا فاتقوا الله، التهيج للتهيج يعني لتحريك القلب، والإلهاب يعني إشعال الحماسة. فهمنا؟ مثال ذلك في الكلام أن يقول الرجل لابنه مثلا إن كنت ابني فلا تفعل كذا، فهذا ليس شرطا مقصودا به الشرط على الحقيقة، يعني إن ثبتت البنوة فافعل، ليس هذا المعنى، لأنه لا يشك في مسألة البنوة، ولكنه يقولها من باب الحث والتشجيع. فهمنا؟ وأجاب الجمهور عن آية المشيئة لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، قالوا هذا تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن المستقبل، يعني هذه جاءت هكذا من باب التعليم، يعني إذا الله تعالى أخبرنا أننا سندخل المسجد الحرام ولكن ينبغي أن نقول إن شاء الله في كلامنا، فهي تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن المستقبل، أو بأن أصل ذلك الشرط ثم صار يذكر للتبرك، يعني هذا التركيب أصله شرط ثم أصبح يذكر للبركة، كما نقول جزاك الله خيرا في الأصل، في الأصل ماذا؟ جزاك هو ماضي، في الأصل خبر، ولكنه أصبح يستعمل للدعاء. فهذا صار يذكر للتبرك، أو أن المعنى لتدخلن جميعا إن شاء الله. طيب لتدخلن جميعا بمعنى أن الله تعالى وعدهم أن يدخلوا المسجد الحرام جميعا، بمعنى أنه لا يموت منهم أحد قبل أن يدخل، لأن هذا كان في سورة الفتح، وفيها صد المسلمون الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى البيت الحرام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم أننا ندخل البيت الحرام ونطوف به، كان المسلمون يشتاقون إلى هذا اليوم، هذه 6 سنوات أخرجوا من مكة فكانوا مشتاقين إلى هذا اليوم، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أخبرني الله تعالى أننا ندخل المسجد الحرام، خرج الصحابة وعندهم شوق لهذا، ولهذا لما منعتهم قريش من الدخول وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم نعود بعد كتابة صلح الحديبية أنهم لا يعتمرون هذه السنة ويعودون العام القادم. طيب فكان الصحابة رافضين لهذا لأنهم كان أملهم أن يدخلوا في هذا العام كانوا مشتاقين إلى هذا. فلما قيل ارجعوا وعودوا بعد عام بعد سنة ما كان هذا العرض الذي عرضته قريش يعني ما كان موافقا لما في قلوبهم فهمنا. وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ألم تخبرنا أننا ندخل المسجد الحرام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى ولكن هل أخبرتكم أننا ندخل هذا العام؟ يعني أنا أخبرتكم أننا ندخل أن الله تعالى وعدني بدخول البيت الحرام ولكن ما وعدني أننا ندخل هذا العام نحن جئنا معا والله تعالى وعدني بالدخول ولكن ما وعدني أن ندخل هذا العام. فهنا يكون من باب ماذا؟ من باب طمأنة قلوبهم أن الله تعالى كتب لكم أنكم ستدخلون المسجد الحرام في العام القادم فلا تقلقوا أن يموت منكم أحد فلن يموت أحد حتى يدخل. فهمنا؟ فيكون المعنى هنا أي لتدخلن جميعا إن شاء الله، يعني إن شاء الله أن لا يموت منكم أحد قبل الدخول. وهذا الجواب لا يدفع السؤال. نعم هنا تمام. السؤال يعني على الاستشكال. نعم لم يدفع الذي اعترضوا به لأنهم قالوا إن شاء الله في الماضي فكيف يعلق المستقبل عليه. طيب فهذا الجواب لا يرد، يعني هم يقولون إنه من باب التعليم فهذا مقبول أو إنه أصله الشرط ولكن أصبح يذكر من باب التبرك وهذا أيضا مقبول. أما أن نقول أي لا تدخلونه جميعا لا يموت منكم أحد فالإشكال موجود لأن إن شاء الله للماضي فهمنا ودخول المسجد مستقبل فنفس الإشكال موجود وهو أن علق المستقبل على الماضي فهمتني. فإذا قال شخص بمعنى أن تدخلوا جميعا نقول هذا دخولهم جميعا أو عدم دخولهم جميعا ليس هو الأمر، الأمر أنه علق المستقبل على الماضي. فقال ابن هشام هذا الجواب يعني الجواب الثالث لا يدفع السؤال يعني لا يرد على الإشكال. عندنا يقول يعني الاستشكال بأن يموت بعضهم قبل دخوله المسجد الحرام وهو خلف لا يجوز ممن وعده مقطوع بصدقه. هذا يعني أيضا بعيد، هو يريد عندك أن يقول لأنه قد يموت أحد تفهمني، لأنه لا أحد يضمن حياته ويعلق المحقق هنا ويقول وهذا بل هو مقبول لأن هذا وعد من الله تعالى والله تعالى قادر على كل شيء تفهمني، ليس وعدا من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان وعدا من النبي صلى الله عليه وسلم لربما تخلف لأن النبي لا يعرف حياته. أما إذا كان وعدا من الله تعالى فهو وعد مقطوع بصدقه. طيب ثم قال أو أن ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين أخبرهم بالمنام، لأنه قال إنني رأيت أنني دخلت المسجد الحرام. طيب فحكى ذلك لنا أو فحكي ذلك لنا أو من كلام الملك الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، يعني أن هذا كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام من الملك الذي أخبره، فيكون على قصد الحكاية، يعني الملك قال لي كذا فيذكره على الحكاية. وأما البيت يعني البيت الأخير فمحمول على وجهين، أن يكون على إقامة السبب مقام المسبب. طيب إقامة السبب مقام المسبب، يقول أتغضب أن أذن قتيبة حزة، يعني أتغضب إن أذنى قتيبة حزة فهنا أقيم السبب مقام المسبب، أقيم السبب وهو قطع أذن قتيبة، وضع هذا هو السبب، هذا هو نعم هذا هو السبب. والنتيجة بعد عن قطعها افتخر المفتخرون الذين قطعوا أذنه. والأصل أتغضب إن افتخر مفتخر بسبب حزه أذني قتيبة، إذ الافتخار بذلك هو سبب للغضب وهو مسبب عن الحز. يعني هو ليس غاضبا لأجل أذني قتيبة، بل هو غاضب لأن قوما يفتخرون بأنهم قطعوها. قيل هو محمول على هذا، فهناك محذوف، فإذن لم يعلق الشرط بالماضي. والثاني أن يكون على معنى التبين، أي أتغضب إن تبين في المستقبل، يعني وأن أذن قتيبة لم تحز، ولكن أتغضب إن تبين في المستقبل أن أذني قتيبة حزتا فيما مضى. يعني هما هل تغضب إذا تبينت لك الحقيقة وأن أذنه قد قطعت في هذا القتال؟ كما قال الآخر إذا ما انتسبنا، يعني إذا ما تفاخرنا بالنسب، أنا فلان ابن فلان ومن أنت، أنت فلان ابن فلان، إذا ما انتسبنا يعني إذا تفاخرنا بالنسب، قال إذا ما انتسبنا يعني إذا تفخرنا بالنسب، لم تلدني لئيمة ولم تجدي من أن تقري به بدا. يعني إذا ما انتسبنا، إذا انتسب كل واحد منا بأن ذكر نسبه، لم تلدني لئيمة بخيلة. يعني إذا انتسبنا تبين الحال أنني لم أكن من قوم بخلاء. فهمنا؟ لم تلدني لئيمة ولم تجدي من أن تقري به بدا، يعني ولم تجدي بدا من إقرارك بما قلت من أنني لم تلدني لئيمة. فهنا قوله لم تلدني لفظه في الظاهر ماضي، ولكنه يقصد أنه تبين هذا. إذا انتسبنا تبين هذا الأمر، أن يتبين أني لم تلدني لئيمة. وهو يفتخر بهذا بأن أمه ليست بلئيمة، يعني ليست قليلة الأصل أو ليست بخيلة، لأن أمه إن كانت أمه ليست بخيلة فأبوه من باب أولى، لأن العرب ما كانوا يتزوجون بمن هو دونه. فهمنا؟ العربي ما لا يتزوج بامرأة أعلى منه، بل يتزوج بامرأة أقل. فإذا ثبت أن أمه ليست لئيمة فأبوه من باب أولى هو صاحب فضل. فهمنا؟ يقولون إن العرب لا يزوجون بناتهم إلى من هو أقل منهم، كانوا يزوجونهم إلى من هو أعلى. قال الخليل والمبرد: الصواب أن كلمة أن أذنى هي بفتح الهمزة، ليس إن أذنى، في يقولان في هذا البيت. الصواب أن أذنى قتيبة بفتح الهمزة ليس بكسرها. فهمنا؟ ويكون المعنى أتغضب لأن، يعني لأجل أن أذنى قتيبة حزة، أي لأن أذنى. ثم هي عند الخليل أن الناصبة، وعند المبرد هي أن المخففة من الثقيلة. عند الخليل هي ناصبة، يعني ناصبة للمضارع، وعند المبرد هي مخففة من الثقيلة. ويرد قولة الخليل أن الناصبة لا يليها الاسم على تقدير فعل، يعني مما يرد على الخليل أن الناصبة لا يجوز أن يكون بعدها اسم والفعل مقدر، بعكس إن الشرطية، إن مكسورة الهمزة قد يحدث فيها هذا، يأتي بعدها الاسم ويقصد الفعل. أما أن الناصبة فلم يحدث معها هذا، وهذا مما يرد على الخليل قوله. يرد قولة الخليل أن أن الناصبة لا يليها الاسم على إضمار الفعل، وإنما ذلك يكون لإن المكسورة، مثل قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك. وعلى الوجهين يتخرج قول الآخر إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك ورب قتل عار. إن يقتلوك فهمنا إن هنا ما هي هذه إن التي نتكلم عنها؟ قالوا قال ابن هشام تحمل على الوجهين، يعني أن يكون هناك محذوف وهو المسبب، يعني إن يفتخروا بقتلك، أو تكون بمعنى التبين، يعني إن يتبين أنهم قتلوك. فهمنا؟ نحن قلنا إن الكوفيين يرون أن إن قد تكون بمعنى ماذا؟ قد تكون بمعنى إذ، واستدلوا بآيتين وببيت من الشعر، فقال إن رد، يعني رد الجمهور على الآيتين والبيت، ردوا على الآية الأولى بماذا؟ في قول الله تعالى إن كنتم مؤمنين، أن هذا من باب التهييج والتشجيع، وردوا على آية إن شاء الله آمنين. طيب أن إن شاء الله في الأصل كانت شرطا ثم صارت للتبرك، فهمنا لم يقصد بها معنى الشرط. طيب وردوا على البيت أتغضب أن أتغضب إن أذنى قتيبة حزة، بأن هناك محذوف وهو ماذا؟ وهو المسبب، يعني أتغضب إن افتخر قوم، إن افتخر قوم بسبب حز أذني قتيبة، فهمنا بأن هناك محذوف، أو على تقدير فعل يدل على التبيين، يعني أتغضب إن تبين هذا، وتكون إن شرطية هنا على حالها وليست بمعنى إذ، فهمنا. ثم قال وهناك بيت يحتمل هذين المعنيين اللذين قلتهما في التخريج، أن يكون على إقامة السبب مقام المسبب، أو أن يكون على معنى التبيين. فهمت؟ فقال إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك ورب قتل عار، يعني إن قتلوك فإن قتلك لا يكون عارا عليك، وربما بعض الناس قتله عار. فهمنا؟ يعني إذا قتل الشخص في معركة وقد قتل من عدوه خلقا، فإن قتله لا يعد عارا، كما قتل حمزة رضي الله عنه وقد أصاب بالمشركين إصابات بليغة، وربما يكون القتل عارا على بعض القوم. فهمنا؟ هذا آخر ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في باب إن المخففة النون مكسورة الهمزة. انتقل بعدها إلى أن أيضا مخففة النون ولكنها مفتوحة الهمزة. فقال أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون تأتي على وجهين، إما أن تكون اسما وإما أن تكون حرفا. أن إما أن تكون اسما وإما أن تكون حرفا، فإن كانت اسما فهي على وجهين. فهمنا؟ ضمير المتكلم في قول بعضهم أن فعلت، يعني أنا فعلت بسكون النون، والأكثرون على فتحها في حالة الوصف وعلى الإتيان بالألف وقفا. طيب تقول أنا فعلت كذا، أنا، وعند الوقف نزيد عليها الألف فنقول أنا. إذن هذه اسم. وكذلك تكون اسما إذا كان الضمير المخاطب في أنت وأنت وأنتما، على قول الجمهور أن أن فقط هي الضمير، وتاء وتي وتما هذه علامات تدل على المخاطب والمخاطبة، المفرد من ذلك أو المثنى والجمع. فهمنا؟ هذا على قول الجمهور إن الضمير هو أن والتاء حرف يدل على الخطاب والحرف على أربعة أوجه. هذه إذا كانت أن اسما فهي ماذا؟ إما ضميرا للمتكلم والمشهور فيها فتح النون لا سكونها أنا، فتقول أنا طالب، وعند الوقف نقف عليها بالألف أنا. هذا الوجه الأول. وقد تكون اسما وهي ماذا؟ وهي ضمير لل تكون اسما وهي ضمير للمخاطب. على قول الجمهور أن أنت وأنت وأنتما أن هي الضمير، وما زاد عليها علامات التثنية والجمع. فهمنا؟ وإذا كانت أن حرفا فهي على أربعة أوجه أيضا: أن تكون حرفا مصدريا ناصبا للمضارع، تكون حرفا ناصبا وتقع في موضعين، أحدهما في الابتداء فتكون في موضع رفع، مثل قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فهي في محل رفع مبتدأ المصدر المؤول يعني، وأن تصبروا خير لكم، فهمنا؟ وأن يستعففن خير لهن، وأن تعفوا أقرب للتقوى، وهكذا. فهمنا؟ وزعم الزجاج أن منه أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وأول الآية قول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. قال الزجاج أن هنا مصدرية في محل الرفع، هي وما بعدها في محل الرفع مبتدأ، أي أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني بركم وتقواكم، والخبر محذوف تقديره خير لكم، فحذف الخبر. وقيل بل التقدير مخافة أن تبروا، يعني لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم مخافة أن تبروا، يعني أن لا تبروا. وكذلك قيل في قول الله تعالى أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه، فهمنا؟ فالله أحق أن تخشوه. قيل في هذا الله اسم الجلالة مبتدأ، أحق خبر مقدم، وأن تخشوه مصدر مؤول هو مبتدأ مؤخر، يعني خشيته أحق، وهذا كله خبر لاسم الله تعالى. قيل هذا، قيل إن أحق خبر عن ما بعده، هي خبر عن المبتدأ أن تخشوه الذي بعده، وكل الجملة خبر عن اسم الله تعالى، يعني الله مبتدأ أول، وأن تخشوه مبتدأ ثاني، وأحق خبر للمبتدأ الثاني، وكل الجملة خبر للمبتدأ الأول. فهمنا؟ هذا وجه في إعرابها. والوجه الثاني، ولهذا السبب يقول قيل، والوجه الثاني هو أقرب منه وأسهل، يكون الله اسم جلالة مبتدأ وأحق خبره. فهمنا؟ وأن تخشوه مصدر مؤول مجرور بحرف مقدر، يعني أحق بكذا، أحق بأن تخشوه. وأنتم ذكرتم إعرابنا أن هذا الإعراب الذي نعم هذا الإعراب الذي يذكره هنا هو قال قيل قيل في قول هو الآن يقول أن مفتوحة الهمزة ساكنة النون، إذا كانت اسما تكون ضميرا للمتكلم أو ضميرا للمخاطب، وإذا كانت حرفا لها أربعة أشياء: أن تكون ناصبة للمضارع، وهذه الناصبة للمضارع قد تكون في محل رفع مبتدأ وقد تكون غير ذلك. ففي المبتدأ قال مثل قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، بمعنى صومكم خير، وأن تصبروا خير لكم، يعني صبركم خير، وأن يستعففن خير لهن، يعني استعفافهن خير، وأن تعفو أقرب للتقوى، عفوهن أقرب. كل هذا واضح، المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ. قال الزجاج ومنه أن تبروا وتتقوا وتصلحوا. طيب قال بعضهم آدم نعم بركم وتقواكم مجرور بحرف جر مقدر يعني لأن تبروا أو مضاف إلى أو يوجد مضاف مقدر يعني خشية أن تبروا. والزجاج هنا يقول بل هي مبتدأ في محل رفع مبتدأ والخبر محذوف يعني أن تبروا وتتقوا وتصلحوا خير لكم يعني بركم وتقواكم وإصلاحكم خير. فجعلها من هذا النوع جعلها مبتدأ فهمنا. وقيل في قول الله تعالى فالله أحق أن تخشوه قيل أيضا كلام في هذه الآية قيل إن أن تخشوه في محل رفع مبتدأ كيف هذا؟ قال نقول الله اسم الجلالة مبتدأ أول وأن تخشوه مبتدأ ثاني وأحق خبر للمبتدأ الثاني وكل الجملة أحق أن تخشوه كلها في محل رفع خبر المبتدأ الأول. هذا مذهب من قال هذا يقول إن الله مبتدأ وأن تخشوه ماذا خبره وأحق خبر لأن تخشوه أن تخشوه مبتدأ ثاني وأحق خبره وأحق أن تخشوه كل ذلك خبر لاسم الجلالة فهمنا. كذلك في قول الله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه نفس الكلام قالوا الله مبتدأ ورسوله معطوف عليه وأحق خبر لأن يرضوه وأن يرضوه مبتدأ وجملة أحق أن يرضوه كلها خبر لإسم الله تعالى والله. وكذلك هي كذلك. والظاهر فيهما أن الأصل فيهما أحق بكذا فهناك حرف جر مقدر فهمنا. تمام. والثاني يعني الموضع الثاني الذي تقع فيه أن طيب بعد لفظ دال على معنى غير اليقين إذا وقعت بعد كلمة لا تدل على معنى علمة مثل قول الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم يعني ألم يأتي الوقت للمؤمنين أن تخشع قلوبهم فهنا وقعت أن المصدرية وسط الكلام وجاء قبلها ماذا فعل هذا الفعل لا يدل على معنى علمة لأنه لو كان يدل على العلم فهي مخففة من أن الثقيلة وستأتينا. ومثله قول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا فهمنا فاعل لعسى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فأردت أن أعيبها مفعول به أوذينا من قبل أن تأتينا فيكون في موضع رفع ونصب هنا تكون في موضع رفع أو غير ذلك في موضع رفع أو موضع نصب أو موضع خفض لا بأس. هو يريد أن يقول أن الناصبة للمضارع إذا كانت في أول الكلام فتكون في موضع رفع فقط وتكون في وسط الكلام فلا بأس أن تكون في موضع رفع أو في موضع نصب أو في موضع خفض بحسب موضعها ولكن يجب أن لا يكون قبلها فعل يدل على معنى العلم. فهمنا. ولهذا قال وفي موضع خفض نحو أوذينا من قبل أن تأتينا أن تأتينا مصدر في محل خفض بمن جيد بقبل بقبل عفوا بالإضافة. ومثله قول الله تعالى من قبل أن يأتي أحدكم الموت فأن يأتي مصدر مؤول في محل جر بإضافة قبل إليه وأمرت لأن أكون لأن اللام حرف حرف جر وأن أكون هذا مصدر مؤول في محل جر وربما تكون محتملة مثل قول الله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي لهما نعم محتملة لهما يعني للنصب والخفض والخفض والذي أطمع أن يغفر لي يعني أصله أطمع في أن يغفر لي ومثله أن تبروا وتتقوا هذا الذي ذكر قبل قليل في أن التي جعلت مبتدأ أن تبروا قدر في إذا قدر في أن تبروا أي لألا تبروا يعني إذا قدرنا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم في أن تبروا أو لألا تبروا إذا قدرناها هكذا فتكون في موضع الجر وهنا سؤال إذا حذف حرف الجر فهل الموضع موضع المصدر المؤول مجرور بالحرف المقدر أو نجعله منصوبا يعني الذي أطمع أن يغفر لي يعني أطمع في هذا في أن يغفر لي فإذا حذفنا فيه هل نقول المصدر المؤول في محل جر بحرف مقدر أو نقول في محل نصب لأنه عندما حذف الجر نصب الاسم قال فيه خلاف سيأتينا إن شاء الله فهمنا وقيل بل المعنى مخافة أن تبروا يعني خوفا من أن تبروا واختلف في المحل من نحو مثلا عسى زيد أن يقوم عسى المعنى شيخنا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم مخافة أن تبروا نعم يعني لا تجعلوا الله تعالى معرضا في أيمانكم خوفا من أن لا تستطيعوا البر بهذا القسم حق النفي ليس بموجود هو نعم ولهذا قال هنا قال انظر في التقدير قبله أن تبروا إذا قدر في أن تبروا أو لئلا تبروا لئلا تبروا طيب يعني لا تجعلوا الله تعالى عرضة لأيمانكم في البر أو خوفا من أن لا تبروا أي لئلا تبروا وهو قدره بهذا المعنى يصح أو لا نعم هو نعم يصح هو كتب هنا في أن تبروا مثلا أيضا نعم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم إذا كنا في أن تبروا المعنى لا تجعلوا الله مانعا من البر هو يقول هنا أن تبروا قال الجار على هذا التقدير يتعلق بكلمة عرضة ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم لما فيها من معنى الاعتراض أي لا تجعلوا الله معترضا في البر أي حاجزا مانعا منه هذا على معنى وقوله لئلا تبروا أي إذا قدر لئلا تبروا يعني لئلا تبروا فحذف الجار والنافي معا وحينئذ يتعلق الجار بالفعل المنهي عنه يكون متعلقا بالفعل أي لا تجعلوا الله لأجل ترك التبرر والتقوى والإصلاح عرضة لأيمانكم أي حاجزا ومانعا مما حلفتم عليه هنا تمام نعم. طيب نقول هنا إن أصل هذا التركيب أن قوما من العرب كانوا يحلفون على قطيعة الرحم، يقول والله لا أصل رحمي، طيب أو والله لا أصلح بين الناس، أو والله لا أفعل كذا، تفوني. فإذا جاءه وقت بر نقول لماذا لا تبر أهلك مثلا، يقول حلفت على هذا وأخشى أن أقع في يميني، تفوني، أخشى أن أحنث في اليمين. فأنزل الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، يعني لا تجعلوا الله تعالى معترضا بينكم وبين البر وبين التقوى وبين الإصلاح، يعني لا تجعلوا الله هو المانع لكم من البر ومن الإصلاح ومن التقوى، فهمنا؟ فهنا لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، يعني أن لا تبروا بمن؟ أن لا تبروا بقومكم، أن لا يكون البر عندكم، وتتقوا أن لا يكون عندكم تقوى، وتصلحوا بين الناس، يقول حلفت أن لا أصلح بين أحد. فهذا الله تعالى ينهى أن يجعل الله تعالى مانعا من هذه الأعمال، من أعمال الخير، فهمنا؟ فالمصنف هنا جعل أن تبروا، قال هناك من جعلها في محل رفع، أن تبروا جعلها مبتدأ، فهمنا مذهب الزجاج. قال ابن هشام وهذا ليس متعينا، يعني جعلها في موضع رفع ليس متعينا، لأننا قد نقدرها في موضع جر بحرف مقدر، وقد نقدرها في موضع نصب، فجعلها في موضع رفع فقط غير متعين، يعني ليس واجبا. ولهذا السبب ذكرها ثانية هنا وقال ومثله أن تبروا، ليس مثله في ماذا؟ في الجر والنصب فقط، بل وفي الرفع أيضا. ولهذا فصلها وحدها وقال أن تبروا إذا قدر في أن تبروا، يعني لا تجعلوا الله معترضا في البر، تفهمني؟ يعني مانعا، معترضا يعني مانعا في البر، أو إذا قدر لئلا تبروا، يعني لكي لا تبروا أهلكم، يعني لا تجعلوا الله تعالى عرضة لأيمانكم لكي تمتنعوا عن البر، فلا تجعل الله تعالى هو المانع لك، فهمنا؟ طيب وهنا يتكلم عن قال قيل بل التقدير مخافة أن تبروا، يعني لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعلوه مانعا لكم من البر، مخافة ماذا؟ مخافة أن تبروا، يعني مخافة أن تبروا أهلكم، فتجعل الله تعالى تقسم بالله ثم تعلل لنفسك ترك البر بهذا. فلا، هنا يقول عندي في الحاشية أي لا تجعلوه حاجزا ومانعا مما حلفتم عليه بها، فهمنا؟ فالمحل هنا محتمل للرفع على قول الزجاج، ومحتمل للجر، ومحتمل للنصب، فهمنا؟ ولهذا هذا المثال محتمل للجميع، محتمل أن يكون المصدر في موضع رفع أو موضع نصب أو موضع خفض. وفي موضع نصب أيضا؟ في موضع نصب، لأنه يكون معطوفا على، هنا يقول أنت والله نعم، هو منصوب على حذف حرف الخفض، لأننا قلنا إذا حذف حرف الخفض، يعني لا تجعلوا الله عرضة في البر، يعني معترضا في البر. فإذا حذف حرف الخفض فالكلمة في موضع نصب أو قيل في موضع خفض بالحرف المقدر وفيه خلاف، فهنا محتملة لموضع النصب ومحتملة لموضع الخفض، فهمنا؟ وتحتمل موضع الرفع كما مر من قبله عند الزجاج، فهمنا؟ واختلف في المحل من نحو قولك مثلا عسى زيد أن يقوم. عسى فعل ناسخ وزيد اسم عسى، أن يقوم هذا مصدر مؤول ما محله؟ فالمشهور أنه منصوب على الخبرية، يعني نقول في محل نصب المصدر المؤول في محل نصب خبر عسى، وقيل بل هو منصوب على المفعولية، وأن معنى عسيت أن تفعل يعني قاربت أن تفعل، فعسى زيد أن يقوم بمعنى قارب زيد القيام، فهو منصوب في محل نصب على المفعولية. ونقل عن المبرد هذا القول، وقيل نصب بإسقاط حرف الخفض، جيد، يعني عسى من أن يفعل هذا، فهمنا؟ أو بتضمين الفعل معنى قارب يكون منصوبا، لأن الفعل هنا عسى بمعنى قارب، فإذا قلت عسى زيد أن يقوم بمعنى قارب زيد القيامة، نقله ابن مالك، فهمنا؟ وأن المعنى مثلا عسيت أن تفعل معناه قاربت أو دنوت أن تفعل، دنوت من أن تفعل أو قاربت أن تفعل. ثم قال والتقدير الأول بعيد، أنه منصوب على الخبرية. هنا لا، النصب على إسقاط حرف الجر. قال التقدير الأول بعيد، إذ لم يذكر هذا الجار في وقت، لأن هذا لم يسمع من العرب أنهم ذكروا حرف الخفض هنا. وقيل بل هو في محل في موضع رفع على البدل، وسد مسد الجزئين كما سد في قراءة حمزة ولا تحسبن الذين كفروا، طيب، أنما نملي لهم خير لأنفسهم، مسد المفعولين. هو يريد أن يقول إن إذا قلت عسى زيد أن يقوم وعسيت أن تفعل، ما موضع أن تفعل وأن يقوم هنا؟ فهمنا؟ قيل في محل نصب على الخبرية، وقيل بل هو في محل نصب على المفعولية، وأن عسى أن يفعل بمعنى دنا أو قارب، وقيل بل هو منصوب بإسقاط حرف الخفض، يعني عسى من هذا، من أن يفعل، فهمنا؟ وهذا الوجه الذي ضعفه. وقيل بل هو منصوب بتضمين الفعل معنى الفعل قارب، وهذا القول منقول عن سيبويه، فهمنا؟ فيكون المعنى ماذا؟ بإسقاط حرف الخفض أصله قاربت أو دنوت من أن تفعل، هذا الأصل، أو قاربت أن تفعل. والتقدير الأول يعني تقدير إسقاط حرف الخفض بعيد. لماذا؟ لأن هذا الحرف لم يذكر في موضع، فكيف نزعم بوجوده هنا؟ لأن تقدير حرف في موضع من المواضع ينبغي أن يكون مذكورا مرة في شعر أو هنا أو هنا، فنقول ماذا؟ فنقول بتقديره في هذا الموضع. وقيل نعم، عندنا إذ لم يذكر هذا الجار في وقت، أي في وقت من الأوقات، نعم، في وقت من الأوقات، يعني لم يذكر في كلام من كلام العرب من قبل. وقيل رفع، وقيل بل نقول إن هذا المصدر في محل رفع على البدلية من زيد، يعني عسى زيد أن يقوم، فأن يقوم بدل من زيد، يعني عسى قيامه، فهمنا؟ وهو ساد مسد الجزئين، يعني لا يحتاج، يعني عسى قيامه يكون الكلام تاما، ويكون قيامه قد أخذ موضع الاسم والخبر، وتسمى عسى في هذا الحال تامة، كما قيل في قراءة حمزة ولا تحسبن الذين كفروا، جيد، أنما نملي لهم خير لأنفسهم، جيد. فقال العلماء في إعرابها لا تحسبن فعل وفاعل. الذين هذا مفعول به أول، فهمنا؟ الذين كفروا أن ما أن وما اسم أن وهو اسم موصول، ونملي لهم خيرا نملي لهم هذا خبر أن، عفوا صلة الموصول. طيب وخير خبر أن ولأنفسهم يتعلق بخير، فهمنا؟ تمام. هنا الآية يقول الله تعالى فيها لا تحسبن، انتبه إلى هذا، لا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا، فهمنا؟ في قوله لا تحسبن، نعم، في هذا الموضع تحسب فعل وأنت فاعله، والذين مفعول به أول، أين المفعول الثاني؟ لم يذكر. ثم ذكر أنما نملي لهم خير لأنفسهم، فأن واسمها وخبرها هذا مصدر مؤول، وقيل إن المصدر المؤول كله بدل من الذين، فهمنا؟ وهو ساد مسد المفعولين. واضح؟ تمام. وفي قراءة غير حمزة ولا يحسبن، نعم، في يحسبن لا إشكال، لا إشكال، الذين يكون لأن فاعلا. سيكون الذين فاعلا، فيكون أنما نملي لهم خيرا خير، فهذا سد مسد المفعولين ولا إشكال. على قراءة حمزة هنا هو ذكرها لكي يقول إن أنما نملي لهم خيرا بدل من الذين. طيب، والمبدل منه غير مقصود، والمبدل منه طبعا، لأن البدل على نية تكرار العامل، فيكون المبدل منه غير مقصود بالكلام، فهمنا؟ ثم قال وأن هذه أن الناصبة للفعل المضارع هذه موصول حرفي، موصول حرفي يعني يؤول ما بعدها بمصدر. الموصولات الحرفية هي الحروف التي يؤول ما بعدها بمصدر. فأن هذه موصول حرفي وتوصل بالفعل المتصرف، يعني تكون متصلة وبعدها فعل لابد أن يكون متصرفا. لماذا؟ لأنه سيؤول بالمصدر، فلو كان الفعل جامدا لم يمكننا تأويله بالمصدر. هي موصول حرفي توصل بالفعل المتصرف مضارعا كان كما مر وهو الكثير أو ماضيا، مثل قول الله تعالى لولا أن من الله علينا لخسف بنا، يعني لولا من الله علينا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني ولولا تثبيتنا لك. وقد يكون بعدها فعل الأمر كحكاية سيبويه كتبت إليه بأنكم، بأنكم يعني كتبت إليه بالقيام، هذا هو الصحيح. طيب، هذا هو الصحيح. وقد اختلف في ذلك في أمرين، أحدهما كون الموصولة بالماضي والأمر هي الموصولة بالمضارع، يعني حدث خلاف هل الموصولة بالماضي والأمر هي نفس أن التي توصل بالمضارع، لأن أن هي ناصبة للمضارع، هذا هو الأصل فيها، فهمنا؟ فهل التي وصلت بالماضي والأمر هي الموصولة بالمضارع؟ خلاف في هذا. والمخالف في ذلك ابن طاهر، زعم أنها غير أنها غيرها. قال بل أن التي تدخل على المضارع تختلف عن أن التي تدخل على الماضي والأمر. واستدل على ذلك بدليلين، أحدهما أن الداخلة على المضارع تخلصه للاستقبال. التي تدخل على المضارع تدل على معنى المستقبل. يريد زيد أن يذهب، يعني يريد الذهاب في المستقبل. فلا تدخل على غيره، لا يجوز أن تدخل على السين مثلا أو سوف، لأنها تدل على المستقبل. على غيره، على غير المستقبل. لا تدخل على غير المضارع، على غير المضارع لا تدخل على السين أو سوف التي هي تدل على المستقبل. عندنا كالسين. نعم عندنا كالسين. نعم كالسين وسوف. كالسين وسوف التي لا تدخل لا التي لا تدخل على غير المضارع. نعم التي لا تدخل على غير المضارع فهي تشبهها. نعم والمعنى أنها تخلص الفعل المضارع للمستقبل. فلا يجوز أن تدخل على غيره، يعني على الماضي أو الأمر. كمثل السين وسوف، هي تخلص المضارع للمستقبل ولا تدخل على غيره. والثاني أنها لو كانت هي الناصبة لحكم على موضعها بالنصب. لو كانت هي الناصبة لل لو كانت أن التي دخلت على الماضي والأمر هي أن الناصبة لحكم على موضعهما بالنصب. لقلنا مثلا يريد زيد أو أشرت إلى زيد أن قم، لوجب أن نقول قم فعل أمر مبني في محل نصب، كما حكم على موضع الفعل الماضي بالجزم بعد إن الشرطية ولا قائل بهذا، يعني لا قائل بأن الفعل الماضي أو الأمر في موضع نصب. والجواب عن الأول، يرد ابن هشام على ابن طاهر، قال والجواب على الأول. طيب أنه منتقد بنون التوكيد، فنون التوكيد تخلص المضارع للاستقبال وهي تدخل على الأمر باضطراد واتفاق. فهمنا؟ هو يقول إذا كانت هي فإن أن تدل على المستقبل. فهمنا؟ فلا يجوز أن تدخل على غير المضارع، كما أن السين وسوف تدلان على المستقبل فلا تدخلان على غير المضارع. فقال له ابن هشام وماذا تقول في نون التوكيد؟ هي تدل على المستقبل وتدخل على الماضي والأمر، على المضارع عفوا والأمر. فهمنا؟ قال كذلك أدوات الشرط، فإنها تدل على المستقبل. إن يجتهد زيد ينجح، دالة على المستقبل. فهمنا؟ وهي جائزة الدخول على الماضي وهي تخلصه أيضا للمستقبل، فتدخل على المضارع وعلى غيره. وعلى الثاني الجواب عن الإشكال الثاني الذي الذي استدل به ابن طاهر، وهو أنها لو كانت ناصبة لحكم على موضع الفعل بالنصب. الجواب عن هذا أنه إنما حكم على موضع الماضي بالجزم بعد إن الشرطية لأنها أثرت القلب إلى الاستقبال في معناه، فأثرت الجزم في محله، كما أنها لما أثرت التخليص إلى الاستقبال في معنى المضارع أثرت النصب في لفظه. يعني يريد أن يقول إنها لما دخلت إن الشرطية على الفعل الماضي غيرت زمنه، فقلنا إن اجتهد زيد نجح، غيرت زمنه إلى الاستقبال، فلهذا حكمنا بماذا؟ إن اجتهد زيد نجح أثرت في معنى الماضي من الماضي إلى المستقبل، فلما أثرت فيه من جهة المعنى قلنا إنه في موضع جزم. أما في حالة النصب فهي لم تؤثر في الفعل معنى الاستقبال، فلهذا السبب لم تؤثر فيه النصب، لم نقول إنه في محل نصب. فهمنا؟ نقف عند الأمر الثاني إن شاء الله تعالى الذي حدث فيه خلاف بعد أن الموصولة. نحن عرفنا أنها حدث فيها خلاف في شيئين. أولا، هل هي التي وصلت بالمضارع هي نفسها التي وصلت بالماضي والأمر أو ليس؟ حدث خلاف في هذا. الثاني، كونها توصل بالأمر أصلا، يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ خالف في ذلك أبو حيان. طيب، نقف عندها إن شاء الله تعالى ونتكلم عنها بإذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.